قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قد عرفت أن علاج كل علة بهسم مادتها وإزالة أسبابها، فمن أسبابها العجب والمزاح والممارة والمضابة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهذه أخلاق رديئة مزمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاد، فيتهد على هسم مواد الغضب وقطع أسبابه. وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور: أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كذب الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول: قدرة الله علي أعلم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أهوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحقك في من أحمق أمحق. والثالث أن يهزر نفسه عاقبة العداوة، عاقبة العداوة والانتقام، وتسمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. وهذا هو تسليط شهوة على غضب، ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الهدود على بعض، إلا أن يكون مهذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه إذن الكلب الدارع والسبع العادية، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. معلوم أن الحديث عن الأخلاق وبخاصة فيما يتعلق بجانب المهلكات عموما، وأغلبها تكون بجانب القلب وأعمال القلوب، وأغلب ذلك ما يتجسد فيما يسمى بالأخلاق. والشيخ تكلم قريبا عن الغضب والحقد والحسد، وسوف يأتي لها أيضا مزيد تفصيل، وهي أمور كما سبق معنا يأخذ بعضها ببعض ويدل بعضها على بعض، وهي لا تخلو من ما بين طرفين وواسطة، يعني إفراط وتفريط ووسط، وبخاصة ما يتعلق بالغضب، وحتى فيما يتعلق بالحسد أيضا، لأن الحسد الذي بمعنى الغبطة هذا محمود، والحسد الذي بمعنى تمني زوال نعمة الغير هذا مذموم. والغضب كذلك، إذا كان الإنسان يغضب لله وعنده غيره فهذا حدود محدودة ومقبولة، وهكذا. لكن المقصود هنا الجانب المذموم، وكما سبق. ولما تكلم الشيخ فيما سبق عن الغضب وحده وبين تعريفه وحدوده وبين التفريط فيه والإفراط وبيان الوسط، وكان مقصوده أو كان كلامه منصبا على الغضب المذموم، ولهذا أتى بطريقة علاج الغضب. وعلاج الغضب كما يذكر الشيخ، وهذا هو الصحيح، أنه لا يعالج الإنسان الغضب ولا يستطيع أن يعالج الغضب إلا إذا استطاع أن يتعرف على أسبابه وعلى مهيجاته، فإن الناس تختلف في أسباب مهيجات الغضب، فبعض الناس قد يكون عنده نوع من الغيرة الشديدة، أو عنده نوع من الحسد، أو عنده أشياء ما يسميه في الوقت الحاضر مواطن ضعف، عنده مواطن ضعف بحيث لو أنه لو مس من جهتها أو أثير من جهتها اشتد غضبه، بينما أمور أخرى لو أكثر الناس عليه فيها لم يكترث ولم يتأثر. فبعض الناس قد يكون عنده نوع من الضعف أو بالنقص من جهة، إما من جهة حالته الاجتماعية أو من جهة حالته المادية أو من جهة تحصيله أو العلمي أو غير ذلك، فينبغي الإنسان أن ينظر في الأسباب المهيئة للغضب والتي تجعله قد يفقد صوابه لو أنه أثار الناس ذلك في مجمع أو أثاره في بعض المناسبات، فينبغي أن يعرف ذلك من نفسه. والشيخ ذكر في ذلك شيئا كثيرا، ولهذا قال: قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها. وهذا صحيح، أي شيء تريد علاجه لابد أن تعرف حقيقته كما تعرف السبب الموجد له أو السبب المثير له. قال: فمن أسبابه، من أسباب الغضب والتي تجعل الإنسان يغضب، العجب والمزاح والمماراة والمضادة، يعني المشاكسة والمخالفة، والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. هذه أمثلة، وإلا قد يكون هناك غيرها. العجب بمعنى إذا كان الإنسان عنده إعجاب بنفسه وعنده نوع من الكبر والخياء التي تدعوه إلى ثقة زائدة بنفسه، بحيث لو أن إنسانا أراد، يعني قد يتحدث معه أحاديث عادية يظن أن هذا فيه غمط لشخصيته أو أن في هذا احتقارا له، فتجده يثور عند أدنى كلمة. بعض الناس مثلا في بعض المجالس يسأله إنسان سؤالا عاديا، أو أنه يحاول فعلا أن قد يأتي بكلمات يمازحه فيها، لكن ذلك نظرا لاعتداده بنفسه، وقد يكون عنده نوع من الحساسة يظن أنه ما أراد هذا بحديثه أو ما أراد بسؤاله وما أراد بمزحه إلا ليهينه، بينما ما كان ينبغي له أن يرد هذا بخلده أو أن يتصور هذا التصور، وإنما ينبغي أن يحمل أخاه على المحمل الحسن. ولو جاء في نفسه شيء من هذا ينبغي أن يكتمه، وإذا كان ولا بد فليفاتحه بينه وبينه، يقول: قلت كذا وكذا، وأنا فهمت من سؤالك كذا، أو فهمت من ممازحتك كذا، وأنا لا أحب أن تقول كذا. هذا طريقة في العلاج، وما أثاره إلا لأنه أعجب بنفسه أو لأنه عنده نوع من الكبر أو عنده نوع من يظن أن كل حركة وكل سؤال وكل إثارة أن المقصود بها هي إهانته أمام الناس، بينما قد يكون مقصود صاحبه حسنا، وإنما أراد فقط أن يتحدث كما يتحدث الناس. فبقدر ما تراجع نفسك وتنظر في خصائصك وفي طبائعك تستطيع أن تتغلب على كثير من قد تكون هي من مهيجات الغضب. ولهذا عد الشيخ أشياء كثيرة لن نقف عندها طويلا، لكن إيضاح ما سبق إيضاحه فيما يتعلق بالعجب ينطبق على الصفة الأخرى، العجب والمزاح. أيضا كثرة المزاح قد تؤدي الغضب، وهذا واضح. يبتدئ الناس أو يبتدئ الصديقان بممازحات خفيفة، ثم لا يزال يستطيل في المزح حتى يغضب أحدهما، إما أن يكون ما يسمى بالمزح الغليظ أو بالمزح العنيف أو بالمزح الثقيل، وهذا غالبا يؤدي الغضب. ولهذا ينبغي الإنسان أو للناس أن يجعلوا للمزح حدودا، حدود مقبولة في حدود المباح، وأيضا لا تأخذ كل وقتهم، وإنما أشياء يسلون بها أنفسهم نتيجة عناء حياة جادة أو نحو ذلك. والمماراة كذلك، الجدل وكثرة النقاش وكثرة الإثارات. بعض الناس كما تلاحظون قد يكون دائما لا يكاد يجلس إلا ويسأل ويثير يا فلان وكذا وكذا، هذا غالبا يثير الناس ويثير الحفائظ. فينبغي للناس أيضا أولا إذا كنت فعلا ممن لا يطيق الجدل تحاول أن تتجنب، وإذا كان رزقك الله صبرا فالله يعينك وتتحمل. لكن على كل حال لا شك أن المماراة والجدال وإثارة النقاش مما يورث الغضب. والمضادة، المضادة بمعنى المشاكسة، بمعنى أنك دائما تحاول أن تخالف. وهذا أن تلاحظون أنه بعض طبع في بعض الناس، لا يكاد يتحدث إنسان إلا ويأتي هذا ويأتي بضده، ودائما يحاول أن طبع في الناس نوع من الجدل أو نوع من المشاكسة أو نوع من حب، هل هو حب حديث أو حب ظهور على الناس أو حب مل الجلساء بالكلام. لكن على كل حال لا شك أن المضادة ومحاولة مقابلة الناس في أحاديثهم ورد أحاديثهم عليهم هذا يثير الغضب. والغدر صلى الله عليه وسلم بمعنى أنك فعلا تخدع أخاك وقد يتحدث حديثا أو كنت معه في حديث ودي، ثم لما جاء المجتمع أو جاءت الجلسة أو جلست مع الإخوان أو مع الأصدقاء انقلبت على صاحبك، بينما قبل الجلسة كنت تتحدث حديثا وديا، بمعنى أنك غدرته. هذا لا شك أنه يثير الغضب. لكن مقصود الشيخ هنا أنك أن تعرف المثيرات بحيث إذا عرفتها غالبا تستطيع أن تتحكم في نفسك. وشدة الحرص على فضول المال والجوه هذا صحيح وسبق الحديث عنه. الحرص، والحرص شيء قلبي، وهذا ينبغي دائما أن تتفطن له. الحرص والحسد والطمع هذه أمور قلبية، ليس فقط كثرة المال في اليد أو كثرة المال في الجيب أو كثرة المال، هذا قد لا يكون سببا من أسباب يعني سوء العلاقة مع الناس، لا، إنما أغلب ما يكون السبب إذا كان هذا الوصف أو هذه الخصلة في القلب. إذا كان حريص على المال ويحب جمع المال ويحب الجاه ويحب المنافسة على مناصب الدنيا، هذا غالبا إذا كان قلبه ممتلئا بهذا ثم جلس في مجلس وأثار بعض الناس كلمات وقلبه قد منشغل بهذه الأمور، فتجده حينما تثار مثل الكلمة سرعان ما يغضب، لأنه يظن أن في هذا منافسة أو أن في هذا حقا لقدره أو أن أي سبب من الأسباب، لأن قلبه قد انعقد على الرغبة في الاستزادة من هذا الموقع أو من هذا الجاه أو من هذا المال أو من أو محاولة غمط الآخرين لئلا تظهر أحوالهم ولئلا يكسبوا من مواقعهم أو مناصبهم أو نحو ذلك، طبعا الشيء المشروع. فإذا كان قلبه قد انعقد على الحرص وعلى الطمع وعلى الحسد وعلى الأشياء هذه التي غالبا ما تكون صفات مذمومة، فهذه إذا, إذا, إذا, إذا, إذا مس الإنسان من جانبها سرعان ما يغضب. قال: وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده. فالعجب والكبر ينبغي أن يصاحبه بالتواضع ويطفئه بالتواضع ويطفئه بحب الناس ويطفئه بأن يضغط على نفسه بحيث لا تأخذ إلى الكبر وإلى العجب وإلى التعالي على الناس. وكذلك المزاح يحاول أن يقلل منه وأن يكون في أمور خفيفة وأن لا يكون مزحه ثقيلا. وفيما يتعلق بالمماراة يحاول أن لا يدخل في جدل وأن لا يكون كثير السؤال ولا كثير النقاش، وإنما يتخير أن لا يسأل إلا إذا كان جاهلا، وأن لا يسأل إلا إذا كان فعلا مقصوده العلم حقيقة وليس مجرد إظهار التمعلم أو إظهار الفضح هذا المسؤول أو نحو ذلك. وكذلك المضادة يحاول دائما الموافقة، ولهذا يقال كثرة الموافقة طول المرافقة، يعني لا تطول صحبة اثنين ولا تطول مرافقتهما إلا بكثرة موافقتهما. أما المضادة والمشاكسة هذه غالبا تؤدي إلى القطيعة، ولهذا حاول دائما أن تتجمل مع إخوانك، وحاول فعلا أن تكون كثير الموافقة لهم، فإن هذا يؤدي للهدوء ويؤدي إلى الأدب ويؤدي إلى حسن العشرة ويؤدي إلى ارتياح القلب. أما المشاكسة والمماراة والمخالفة وتتبع السقطات هذا يتعب نفسك، تتعب نفسك قبل أن تتعب الآخرين. وكذلك الغدر نسأل الله السلامة يقابله الوفاء، فينبغي أن تعود نفسك على الوفاء، وتعود نفسك على حسن الظن بالناس، وتعود نفسك على أن تحمل كل ما يصدر من الناس أن تحمله على الخير وأن تحمله على المحمل الحسن. وكذلك أيضا شدة الحرص، تحاول أن تبتعد عن التعلق بالمال والجاه، وإنما تحاول أن تبذل وأن تتصدق وأن تحسن وأن تكون صاحب معروف وصاحب وفاء، هذه كلها تريح قلبك وتريح صاحبك. ولهذا دخل الشيخ في قضايا أدق، وهي أما إذا هاج الغضب، هذا الكلام في السابق بمعنى أن تفتش نفسك وترى الخصال السيئة التي فيك. أما إذا هاج الغضب بالفعل وفعلا حدث أن استثير غضبك، وأن جاء أحد من أصدقائك أو أحد من الغرباء في مجلس فاستثارك واستشاط غضبك، حينئذ ماذا تفعل؟ ذكر الشيخ بعض الأمور، فقال أما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور. أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ، بمعنى أن يكون عندك من الدين وعندك من الخير، بحيث أنك فعلا تسترجع ما جاء في دينك وما جاء في شرع الله عز وجل من مدح الصابرين ومدح كاظمي الغيظ ومدح أصحاب الحلم وأصحاب الأناة. حاول أن تستعرض ذلك من أجل أن تأخذ بزمام نفسك وبخطام نفسك. أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، تحاول أن تستعرض هذه وأن تستذكرها، وأن تعرف أنه لا يكون شريف من إشراف القوم وإشراف المجتمع إلا إذا كان حليما، بل لا يكاد يكون إنسان يتسنم مواقع ومناصب الشرف ومناصب التقدم في القوم إلا إذا كان حليما كظوما للغيظ يحتمل الأذى. أبدا لا يكون شريف ولا يكون إنسان صاحب مواقع متقدمة في المجتمع ومواقع كريمة وشريفة ونبيلة إلا إذا كان غالبا حليما يعفو ويصفح ويحلم، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة عمر، استأذن رجل على عمر رضي الله عنه فأذن له، وهو من جفاة الأعراب، رجل من جفاة الأعراب، فقال يا ابن الخطاب، يعني لا قال عمر ولا قال يا أمير المؤمنين ولا قال يرحمك الله، وإنما أتى بها جافة حافة، فقال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني لا سلم ولا أتى بالتحية ولا أتى بالأدب، وإنما مباشرة قال يا ابن الخطاب لا تعطينا ولا لا فيك عدل ولا تعطينا جزل. لا شك أن هذه منتهى الغلظة ومنتهى الجفاء، وكثيرا منكم يواجه مثل هذا، لا شك أنكم تواجهون في عهدكم، فكيف إذا كان الإنسان صاحب مقام أو مدير مؤسسة أو مدير مدرسة أو مدير مصلحة أو رئيس في قوم، ثم يأتي إنسان ويتطاول عليه، أكثر ما يغار الإنسان إذا كان في منصب، يأتي إما من موظفيه أو من المراجعين أو يأتي من أبناء الشارع أو من أبناء السوق أو إنسان غريب ويدخل ويتكلم، والرأس ينزل على المدير أو ينزل على صاحب المؤسسة أو على صاحب العمل أو على كبير القوم الجالسين فينزل عليه مباشرة. لا شك أن هذا من أعظم المثيرات. عمر رضي الله عنه في مقامه في مقام الخلافة وأمير المؤمنين، ثم جاء هذا الأعرابي الجلف الغليظ فقال مباشرة من غير مقدمات ومن غير ترحيب ومن غير أدب، قال يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، لأنه لا شك كذب، قال لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، بينما عمر رضي الله عنه كان من يتحرى العدل، وكان لا يكاد يشهر أحد بأكثر مما شهر به عمر رضي الله عنه بالعدل، فكان غضبه له وجه باعتبار أن هذا تطاول عليه وكذب، لكن لا شك أن مقامه كان يستدعي فعلا باعتبار أنه أمير المؤمنين وأن في الرعية من فيه من مختلف الطبقات ومختلف العادات والطبائع، وفيهم الجاهل والعامي وفيهم الحليم وفيهم. فقال الحر بن قيس، وهذا من أشرف العرب، والرجل هذا قريب للحر بن قيس، أظنه عمه أو خاله، والحر بن قيس هذا من أنبل نبلاء العرب وكان كريما. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، يعني ذكره بالله عز وجل، وإن هذا من الجاهلين، يعني أعرض عنه، لا تؤاخذه بما صدر. لا شك أن الذي صدر منه كان خطأ، لكنه من الجاهلين، ولهذا لا يشرف عباد الرحمن ولا يشرف أهل الإيمان الصادقون إلا حينما فعلا يعرضون عن الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، بمعنى أنه هدأ غضبه وهدأ روعه وصفح، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، حالما ذكر بالله تذكر. ولهذا ينبغي فعلا الإنسان قد فعلا في مجالس الغضب قد يأتي من يذكرك، ينبغي إذا ذكرك أن تتذكر. أحيانا في مجلس الغضب يأتي بعض الإخوان يقول: استعذ بالله. ينبغي فعلا أن تستعذ بالله، ويقول: يا فلان أطرد الشيطان. ينبغي فعلا أن تتذكر هذا الكلام وتحاول أن تهدئ من روعك قدر ما تستطيع. الثاني أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، يعني إذا غضب، لا شك أن الإنسان إذا غضب غالبا يحاول أن ينتقم، وسبق معنا في تعريف الغضب أنه هيجان للدم وحركة القلب ويزداد ضغط الدم كما تعرفون، فيهيج الإنسان ليشك أن يبطش بهذا الذي تطاول عليه. فإذا كان كذلك حاول فعلا أن تعرف قدرة الله عليك. قال: أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي وانتقمت منه، يعني لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحك في من أمحك. فلا شك أن من ترك شيئا لله عوضه خير منه، عوضه خيرا منه. ويكفي فقط أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن مما يعرفه الناس أنك إذا استطعت أن تكظم غيظك ثم هدأت الأمور، تجد أنك أنت الذي قد كسبت الموقف كما يقال، بينما لو غضبت وقد تخرج منك كلمات وقد تخرج عن وقارك وعن طورك تندم. ولهذا أحيانا بعض الناس حينما يكون في مجلس ويكون بعض أصحاب الوقار في المجلس ثم يغضبون وينفض المجلس، يتحدث الناس: عجيب فلان، يعني كيف صدرت من هذه الكلمات وكيف كذا وكذا، استغربوا فعلا أنه خرج عن طوره. فغالبا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وكظمت غيظك فلا تندم أبدا، بخلاف ما لو غضبت وصدر منك كلمات وصدر منك مواقف، وقد يكون فعلا هذا الذي أغضبك إنسان أقل منك، إنسان أقل منك، وأحيانا قد يستكين، لكنك تستمر في الاستطالة عليه ويزيد فيك كلام وأنت ما تستحي وكلام، وقد تأتي بأصله وفصله، بينما حقك أنت وقور وأنت كبير في القوم، ما كان ينبغي أن تستثار بمثل هذا. فغالبا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وكظمت غيظك أنت الكاسب الأول، بينما إذا غضبت غالبا تخرج بك أشياء خاطئة يستنكرها الذين قد حضروا المجلس. قال: والثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام، وتشمير العدو في هدم إعراضه والشمته بمصائبه. وهذا أيضا صحيح يعني، وهذا لا شك أنه قد يفيد في بعض الناس. لا شك أن الأمر الأول هو المهم، قضية الآخرة واستحضار أوامر الشرع والخوف من الله عز وجل، هذا هو المهم، وهذا هو الذي غالبا الزمام الذي يمسك أهل الإيمان وأهل الصلاح وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. لكن أحيانا يعني أيضا حاول أن تنظر غالبا في بعض مقاييس أهل الدنيا، وهي أنك فعلا أن الغضب غالبا كما قلنا قبل قليل مرده عليك، إما أن هذا الذي قد غضبت عليه إذا انفض المجلس سوف ينزل في عرضك وسوف ينشر فضائحك أمام الناس ويستطيل عليك، وقد تندم ندما شديدا. لماذا؟ لأنه كان سفيها، سفيها سليط اللسان، وسوف ينشر مساوئك في المشارق والمغارب. ينبغي أن تستحضر مثل هذا، هذا معنى قول الشيخ أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه. فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب يعني والمعائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. يعني إذا كنت لم تستطع أن تستفد من الخصلتين السابقتين وهو كظم الغيظ وأوامر الشرع وتوجيهات الشرع وآداب الشرع وكذلك الخوف من غضب الله وعقابه في الآخرة، فخف من أمور الدنيا. وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه. ما معنى وهذا هو تسليط شهوة على غضب؟ ها مشايخ، ما معنى وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه؟ لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. ما معنى تسليط شهوة على غضب؟ تسليط شهوة على غضب، تسليط شهوة على غضب، كل مردود ما آخر الآخرة في خصلتين السابقتين. ما هي الشهوة هذه؟ نعم، بمعنى أنه هو لم يرد الآخرة ولم يرد فعلا خوف غضب خوف عقاب الله في الآخرة، لا، إنما أراد أن يحمي نفسه، بمعنى شهوة أن يحافظ على سمعته. والمحافظة على سمعة شهوة دنيوية، المحافظة على السمعة وألا تنشر مصائبه ومعائبه إلى آخره شهوة، وطبعا هذا مطلوب يعني، لكنه دنيوي ما هو معيب، لكن ما في ثواب فقط، ولا لا يعني أنك تعاقب على هذا وأن هذا مذموم، لا، أن تسعى في ذب عرضك والكف عن عرضك وهذا طيب، لكنه أمور دنيوية، بمعنى حرصك على سمعة نفسك وحرصك على ألا يتطول عليك الناس من غير قصد الآخرة، هذه شهوة دنيوية، هذه شهوة دنيوية ليست مذمومة لكنها لا ثواب عليها. ولهذا قال وهذا تسليط شهوة على غضب، بمعنى تحاول أن تقضي على غضب نفسك باستحضار صورة أخرى جميلة لك تريد أن يحفظها الناس عنك. تحاول أن تكتم الغيظ ليس ابتغاء الآخرة، إنما حتى يقال هذا هو فعلا إنسان وقور وإنسان نبيل وإنسان فيه من مناصب القيادة ومناصب الشرف وخصال الكبراء وخصال، تريد هذا، هذا يعني ليس مذموما لكنه لا ثواب عليه. ولا شك أن الإنسان يحاول أن, أن, أن, أن, أن يتصف بصفات الأخيار وبصفات الشرفاء وبصفات هذا مطلوب، لكنه لا يكون ثواب إلا إذا قصد وجه الله. هذا مع تسليط شهوة على غضب، بمعنى يطفئ غضبه بمحاولة تحقيق مكاسب دنيوية، مكاسب دنيوية ليس مادية فلوس يعني، إنما مكاسب بمعنى سمعة، تريد أن تكون سمعتك حسن أمام الناس وألا يتطوع عليك أحد بحيث ينشر فضائحك ومعايبك، وكل الناس معايب ومصائب. قال وهذا هو تسليط شهوة على غضب ولا ثواب عليه، لأنه تقديم لبعض الحظوظ على بعض. إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. هذا أيضا يتعلق بالمقاصد، بمعنى إلا أن يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة، بمعنى أنه لا شك أنه يريد بدفع الغضب وكتم الغيظ يريد فعلا المحافظة على سمعته، المحافظة على سمعته هي دنيوية، لكن لم يحافظ على سمعته من أجل فقط الدنيا، لا، المحافظة على كيانه كما يقال، أستطيع أن أخدم الناس وأستطيع كذا وكذا وأستطيع أن، إذا أراد وجه الله والآخرة حتى ولو كان في أصلها دنيوية فإنه يذهب على ذلك. هذا معنى قوله إلا أن يكون محذوره، لو أن الناس تكلموا في معائبه يعني وتكلموا في مصائبه وحاول أن يفضحوه، يكون محذوره أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك، يعني بهذا القصد الحسن. الرابع أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري، أيضا هذه دنيوية، وهذه لا يعني لا يستطيع الإنسان يتأمل، لا يستطيع أن يتأملها إلا إذا حاول أن يستحضر صور الناس حينما يغضبون. أحيانا كما قلت لكم قد يكون إنسان وقور في المجلس، قد يكون العلماء، قد يكون الوجهاء، قد يكون جالس وقور والناس تتحدث أحاديث طيبة، ثم يأتي إنسان صقيع ورقيع ويتطاول عليه، إما بسؤال حساس، وإما بنقد له، وإما بتعقب على كلامه تعقب غير لطيف وغير محمود فيثور. فإذا ما ثار أحيانا يفقد صورة الوقار التي حفظها الناس عنه، إما أن يستطيل لسانه، وإما أن تتغير سحنته يصفر وجهه، وأحيانا قد تسقط العمامة وتسقط الغطرة ويسقط المشلح فيتغير شكله بينما كان وقورا، فيستغرب الناس، فإذا انفض المجلس قالوا أرأيت فلان كيف صار، ما كان ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا. كذلك أنت يعني ينبغي أن تستعرض كيف لو غضبت كيف سيقول الناس. هذا معنى قول الشيخ أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري، الكلب حينما يهيج أكرمكم الله وينبح ويرفع صوته ويجري هنا وهناك، أو السبع العادي الذي يعدو على ليعتدي على الناس، كيف يعني؟ بمعنى أنه لا يقف شيء أمامه وهو أيضا لا يلوي على شيء، صورة مشوهة وقبيحة، ثار شعره وطار الشرر من عينيه وانتفخت أوداجه في غير حق وتغيرت هيئته وقد يكون ملبسه وهندامه، هذه كل أمور صورة قبيحة. فإذا تفكر في ذلك يهدأ ويقول أنا في غنية أن تهتز صورتي أمام الناس. طبعا هذا أيضا هذا دنيوي لكنه لا مانع منه، لكنه لا ثواب عليه. وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء، هذه وأنه يكون مجانب لأخلاق الأنبياء هذه قد تنفع أن تكون في الجزء الأول في القسم الأول اللي هي الحلم وكظم الغيظ، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. نعم. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سوء غضبه أن يقوله الشيطان إن هذا يهمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس، فليقل لنفسه تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة الافتداء إذا أخذ هذا بيدك وانتقام منك، وتهذرين من أن تصغري في أعين الناس تصوري وتهذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تهذرين من أن تصغري عند الله وعند الملائكة والنبيين، وينبغي أن يكذب غيظه فذلك يعذبه عند الله تعالى، فما له وللناس أفلا يجب أن يكون هذا هو القائم يوم القيامة، أفلا يحب أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نوده ليكون من موقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفى؟ فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ هذا ما يتعلق بالقلب. وأما العمل فينبغي له السكون والتعود وتغيير الحال، وإن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع. وقد أمرنا بالوضوء أيضا عند الغضب، فهذه الأمور وردت في الأحاديث. أما الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بينها في الحديث، كما روى أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا، فقام وتوضأ ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصله فيذل، ويمكن أن يكون ليتواضأ بذله، لأن الغضب ينشأ من الكبر، بدليل ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال: من وجد شيئا من ذلك فليسك فده بالأرض. وقيل: غضب المهدي على رجل فدأ بالصياد، فلما رأى شبيب شدة غضبه وإطراق الناس فلم يتكلموا بشيء، قال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن الله بأشد مما غضب لنفسه. لا تغضبن لله، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. فقال: خلوا سبيله. قال الخامس من الأشياء التي تؤدي إلى كظم الغيظ والتخفيف من مهيجات الغضب، أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك على العجز، بمعنى أنه يحاسب نفسه: لماذا غضبت؟ هل هو احتقار لهذا المتحدث؟ لأن أحيانا فعلا قد يكون احتقار، بينما لو تحدث غيره ما غضبت، بمعنى تقول في نفسك: أنا مجلسي وقور، ما كان ينبغي مثل هذا الصقيع أن يتحدث، ثم تهيج. أو أحيانا فعلا قد يكون سببه بينك وبينه مواقف سابقة، أو سببه مثلا أنك أنت يعني سأظنك في طرحه للسؤال لماذا، أو تحدثه بما تحدث أو نحو ذلك. فينبغي أن تنظر لماذا فعلا هجت، هل هو انتقام أو أيس من الأسباب. فقد يكون غضبه أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك على العجز، كيف تسمح لمثل هذا أن يتحدث هذا الحديث؟ فإذا سكت فمعنى هذا أنك مسكين وضعيف وعاجز، هذا لا شك أنه مدخل شيطاني، والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرة في عين الناس، هذا كله إيحاءات شيطانية. فليقل لنفسه، بمعنى يراجع نفسه ولا يسمح لمثل هذا المدخل الشيطاني أن يتمكن منه، لأن هذا هو عين العجب، وهذا هو عين الكبر، وهذا هو عين العزة بالإثم، تأخذه العزة بالإثم. وإنما عليه فعلا أن يعرف حقيقته وأن يترك الشيء لله ونحو ذلك. فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن، ولا شك أنه جاء ما يغضبك لكن ينبغي أن تتحمل، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، لأنه أحيانا قد يكون فعلا سؤاله وجيها، وقد يكون كلامه معقولا، لكنك أنت نتيجة إعجابك بنفسك أو نتيجة احتقارك لهذا المتحدث أردت أن تبطش به، والله سبحانه وتعالى سوف ينتقم منه، ينتقم له. ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك. وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين، وهذا جانب مهم جدا. وتعلمون أبدا أنه ميزان، بقدر ما تتواضع للناس يرفعك الله أبدا، بينما إذا أردت أن تعلو وتنفخ نفسك عند الناس تأكد أنك تحقر. فلا يعظمك عند الله وعند الناس إلا صغرك في نفسك وصغر الدنيا في عينيك. تأكدوا أن هذا ميزان لا يتخلف أبدا. إذا صغرت الدنيا في عينيك وصغرت نفسك في عينك عظمت عند الله وعند الناس. فأكثر ما يهيج الغضب فعلا أنك تعتزل بنفسك وتنظر تريد أن تنتقم لنفسك وأن تظن أن هذا أراد أن يمس شخصيتك وأن يجرحك. ولهذا أبدا تأكد الرفق والحلم لا تكون في إنسان إلا هو المنتصر بإذن الله. ما في إنسان صبر وما في إنسان احتمل وحلم إلا كانت العاقبة له. لأن الذي يبادر بالانتقام غالبا يغلط، إما يغلط في لسانه وإما يغلط في يده وإما يغلط في موقفه. بينما إذا صبر الإنسان دائما يكون الأمر في يده ويستطيع أن يتصرف. حلم وصبر ورفق وأنا هذه عواقبها مضمونة. قال وينبغي أن يكظم غيظه، لأن هذا هو نتيجة هذه المحاسبة النفسية الداخلية. نتيجة المحاسبة فعلا يجب أن تكظم غيظك، فذلك يعظمه عند الله. فما له وللناس، لأنك تتعامل مع الله عز وجل. أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقوم من وقع أجره على الله؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذه الآية، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لأن القضية قضية دنيوية، الأمر حدث في الدنيا. لا شك من اعتدى له أن يعتدي على غيره، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن في الآية الأخرى الشورى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت فعلا عفوت ليس انتصارا لنفسك، وما عفوت لأنك عفوت وأنت قادر على الانتقام، وإنما عفوت فعلا تبتغي أجر الله عز وجل. ولهذا قال فما له وللناس. أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقوم من وقع أجره على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا، فهذا وأمثاله ينبغي أن يقدره، فهذا وأمثاله ينبغي أن يقدره على قلبه. السادس أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده. بمعنى أنه فعلا يقول الأمور التي حصلت هذه الله عز وجل قدرها، وقد تكون بسبب ذنوبنا وقد تكون مادام مقادير الله عز وجل. هذا أيضا جميل الحقيقة، يعني خاصة في الأمور التي سلبية، وإلا لا شك الإنسان لا يستسلم لمثل هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالمسابقة في الخيرات والمنافس. لكن في السيئات نعم، بمعنى تقول هذا أمر قدر، والسلبيات هذا قدر، فلماذا أنتقم؟ بل قد تكون الأدق أن تقول لعل هذا بسبب ذنوبي، أو هذا بسبب تقصير، أو لعلي فعلا وقفت الموقف الفلاني من والدي أو من أقارب أو من الفقير الفلاني أو من كذا وكذا، أنا لم أنتصر له، فهذا جزاء من الله سبحانه وتعالى. إذا حاولت فعلا أن تحاسب نفسك هذا النوع من المحاسبة، هذه غاية الصلة بالله عز وجل. ينبغي أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ هذا ما يتعلق بالقلب. يعني هذه الأمور الستة تتعلق بالمعالجة القلبية، لأن الغضب في أصله قلبي، وقلنا حرص وحسد وطمع إلى آخره، وكبر وعجب ومراء قلبية، فطريقة علاجها هو هذا. لكن هناك أمور مادية، إذا غضبت ماذا تفعل؟ أشياء حسية ومادية. قال وأما العمل، يعني غير الأمور القلب، أنك إذا غضبت فينبغي له السكون، حاول أن تهدأ قدر ما تستطيع، لا تتكلم، حاول أن تمسك جوارحك، لا تكثر حركة يديك، عينيك حاول أن تهدأ بدل أن تكون جاحظتين ويطير منهم الشرر. حاول أن تسكن، تسكن في يديك، تسكن في عينيك، تسكن في لسانك، تقف قدر ما تستطيع اهدأ. هذه أشياء عملية غير الأشياء المحاسبات القلبية التي سبقت. وأما العمل فينبغي له السكون والتعوذ، لأنها أعمال حركية تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغيير الحال، إما أن تنفض وقد تتعمد تقول أنا أذهب إلى عن إذنكم أن أذهب مثلا إلى دورة المياه أو تذهب تتوضأ، بحيث فعلا تغير المجلس، لا تستسلم للمهيجات التي أهاجت نفسك، غير حالك وتغير الحال. فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع. وقد أمرنا بالوضوء عند الغضب، كذلك يذهب ويتوضأ ويعود. فهذه الأمور وردت بها الأحاديث. أما الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بينها في الحديث، بمعنى الإنسان خلق من الشيطان خلق من نار، والإنسان من طين، آخر على ما سوف يأتي، والماء يطفئ النار والغضب من الشيطان. كما روى أبو وائل قال: كنا عند عروة بن محمد فكلمه رجل من كلامه فغضب غضبا شديدا، فقام وتوضأ، ثم جاء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهذا أمر مجرب الحقيقة، بمعنى أن الإنسان يغير من هيئته، يخرج من الغرفة، يخرج من المجلس، يقوم إذا كان قاعد، إذا كان قاعد يقوم، أو يضطجع إذا كان في مكان يسمح له بالاضطجاع، كما لو كان بين أهله وأصدقائه الأقربين. أما إذا كان في مجالس قد لا تسمح بالاضطجاع فليقوم. وأما الجلوس والاضطجاع فيمكن أن يكون إنما أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها خلق فيذكر أصله فيذل، ويمكن أن يكون ليتواضع بذله، لأنه إذا ذل تواضع، إذا تواضع حسيا ذل حسيا قد يذل معنويا فيهدأ هيجانه، لأن الغضب ينشأ من الكبر، بدليل ما رأى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الغضب وقال: ومن وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض، فليلصق خده بالأرض. ولا شك أنه واضح أن تغيير الهيئة تؤدي إلى تغير الحال، لأن غالبا الإنسان إذا غضب يهيج ويتركز تفكيره في المثير، لكن إذا انصرف وغير الحال يخف التوجه ويخف الهيجان ويخف التركيز، لأن الإنسان إذا غضب يركز، بينما إذا انصرف هذه القوة التي توجهت للتفكير انصرفت إلى شيء آخر، تغيرت جو الغرفة، تغير هيئته، بدأ يفكر في أشياء أخرى، فلا يزال يهدأ. فتغيير الحال أمر جلي في تهدئة الوضع وتسكين الغضب. وقيل: غضب المهدي على رجل فدعا بالسياط يريد أن يعاقبه، فلما رأى الشبيب أحد جلسائه شدة غضبه وإطراق الناس، يعني شافوا الأمير غضب، أمير المؤمنين المهدي غضب وما أحد تكلم، وغالبا فعلا إذا غضب كبير القوم كل الناس تهتم، بل حتى تخشى بطشه أن يبطش بهذا الذي استثاره. فالناس سكتوا إلا شبيب، هذا كان نعم البطانة، فسكت الناس فلم يتكلموا بشيء، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. يعني كان لطيفا في المعالجة، يعني ما قال له أن غضبك ليس في محله، فلا يكون غضبك ليس في محله، أنت صحيح غضبك صحيح، لعلك غضبت لله، لكن لا تغضب بأكثر من غضب الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف غضب الله سبحانه وتعالى إما حلم وإما الجزاء أخف من مما سوف تفعله. لا تغضب أن لله بأشد مما غضب لنفسه، فقال: خلوا سبيله، يعني هدأ، ذكره بالله فتذكر. فيتبين لنا من كل ذلك أن الإنسان في قضية الغضب فعلا يحاول أن ينظر لأهل الغضب كيف تكون أحوالهم وأشكالهم ومواقفهم، لأنه إذا عرر حال غيره تبين له حال نفسه. وأهم شيء أن يرزقه الله عز وجل إيمانا وتقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، فيعرف ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين والكاظمين الغيظ وأهل الحلم، وكذلك أيضا ما يرجوه من عفو الله سبحانه وتعالى وعظم أجره، فمن عفو وأصلح فأجره على الله إلى آخره. ثم أيضا أمور الدنيا من حيث كيف حال الغاضب وتشويه صورته ووقح صورته ونحو هذه الأشياء. ثم أيضا الأمر المهم هو تغيير الحال، بمعنى أن ينتقل من مكانه أو يضطجع أو يقوم ويتوضأ ونحو ذلك، فإن هذه كل أسباب تؤدي إلى التخفيف من حدة الغضب والتقليل من آثاره، وبخاصة على نفسه هو حتى يكون وقورا ويبقى محافظا على نفسه وعلى وقاره وعلى موقعه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.